بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قائمة بمحرابها ليلة جمعة تصلي حتى تنفجر عمود الصبح، ورأيتها تدعو للمؤمنين وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، فقلت لها: أمّا لم لا تدعين لنفسك كما تدعين للمؤمنين؟ فقالت: بني حسن، الجار ثم الدار. هذه الرواية بمناسبة مجيء الأيام الفاطمية لذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها، نستفيد من هذه الرواية مبدأ الرحمة. القرآن عبر عن النبي بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. ورحمة النبي تجسدت في رحمة فاطمة، وصورة من صور رحمة فاطمة ما نقله الإمام الحسن الزكي عليه السلام عنها. نحن ماذا نستفيد من هذا الدرس مبدأ الرحمة؟ كلنا يدعي أنه رحيم ودود، وأن قلبي مليء بالرحمة، وأنني رحيم على الآخرين. فهل فعلا أنا رحيم؟ هل فعلا أنا أحمل صورة من صور الرحمة الفاطمية المحمدية أم لا؟ من الرحمة الصدقة على الفقراء والمساكين، هذه صورة من صور الرحمة. من الرحمة مساعدة المعوزين والمحتاجين، لكن من أهم الرحمة كيفية التعامل مع المسيئين. هنا يتبين الرحمة، كيف أتعامل مع من يسيء إلي، هنا تتبين الرحمة. الرحمة على الفقراء والمساكين كثيرون يقومون بها، لكن الرحمة على من أساء إلي كيف تصدر مني؟ شخص أساء إلي متعمدان مصران على الإساءة، كيف أتعامل معه؟ كيف أتحلى بالرحمة الفاطمية مع من أساء إلي؟ هنا تتجلى الرحمة. من صور الرحمة أن لا أرد إساءته بإساءة، لا أرد إساءته بالإساءة، وهذا صورة من صور الرحمة. من صور الرحمة أنني إذا رأيته مع أنني أعلم أنه مصر على الإساءة مستمر في الإساءة، أنني إذا رأيته أكظم غيظي. من صور الرحمة أنني أبتسم في وجهه، بمعنى أن أضغط على انفعالاتي وأتحكم في انفعالات قلبي، وأري نفسي أنني باسم متجاوز. هذه صورة من صور الرحمة. والكاظمين الغيظ، هذا كظم للغيظ. من صور الرحمة أن أعفو عن، لا لفظا. كثير منا إذا قال له شخص سامحني هو عفوت عنك، لكن عفوا لفظيا، المطلوب العفو الواقعي، فعلا عفوت عنه بيني وبين ربي والعافين عن الناس. لكن أجلى صور الرحمة، والله يحب المحسنين. أجلى صور الرحمة في التعامل مع المسيء الإحسان. وأين مورد الإحسان؟ مورد الإحسان الدعاء في الخلوة والمناجات، هذا مورد الإحسان. وإلا فلان أساء إلي وأنا عفوت عنه، لكنني كلما أتذكره يمتعض قلبي، كلما أتذكره يتألم قلبي. لما؟ لأنه أساء إلي مصرا متعمدا أو ما زال يسيء إلي. هنا تبرز الرحمة الحقيقية، رحمة فاطمة، رحمة النبي صلى الله عليه وآله. عندما أقف بيني وبين ربي، عندما أقف في ساعة المناجات، ساعة الدعاء، هنا عندما أقف هل أذكر هذا المسيء إلي؟ هل أذكره وأدعو له من قلب صادق بالمغفرة؟ وأنا أعلم أنه مسيء، وأعلم أنه ما زال مسيء، وأعلم أنه متعمد بالإساءة. هل أذكره وأدعو له بالمغفرة بيني وبين ربي؟ هذا هو من أعلى صور الرحمة. والله يحب المحسنين. الزهراء عليه السلام تدعو للمؤمنين، من كان مؤمن، صحيح ظالم مسيء لك عاص بإساءته لك، لكنه بالنتيجة مؤمن. بما أنه مؤمن، من أجل إيمانه، كرامة لإيمانه، كرامة لانتسابه إلى فاطمة وعلي عليهما السلام، كرامة لانتسابه إلى هذا المذهب، كرامة لانتسابه إلى هذه الدوحة الطاهرة، حتى وإن أساء، حتى وإن أصر، حتى وإن ظلم، أنا بيني وبين ربي أدعو له بالمغفرة وأدعو له بالرحمة. بعض أساتذتنا، دام ظله لا أذكر اسمه لأنه لا يرغب في ذكر اسمه، يقول بأنه في ذهابي إلى الحضرة العلوية، حضرة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أخصص بعض صلوات الليل أخصصها للمسيئين. هنا يبدو مصداق الرحمة، أنني هذه الليلة أصلي صلاة الليل للمسيئين، لمن أساء إلي، مو للمحسنين ولا للأرحام ولا للأقرباء ولا ولا، أن أخصص هذه الصلاة في هذه الليلة لأولئك المسيئين بأسمائهم، أهديها لهم، أنوب عنهم. إذن تطويع النفس والسيطرة على النفس بالإحسان إليها، مع بالإحسان إلى المسيء مع شدة إساءته، وفي أوقات يكون الإنسان أحوج إلى الدعاء، أحوج إلى الرحمة، أحوج إلى المغفرة، في هذه الأوقات، هذا من أجلى مصاديق الرحمة الفاطمية، الرحمة المحمدية. ولذلك نحن نقرأ هذه الآية المباركة في أدعيتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نفي هذا الغل بالضغط على النفس، والضغط على النفس بارتكاب وممارسة صور الرحمة، حتى يذوب هذا الغل ويضمحل هذا الغل وهذا التحسس. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج فاطمة وخطى فاطمة، ومن المتلبسين برحمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. رزقنا الله في الدنيا زيارتها، وفي الآخرة شفاعتها وشفاعة آل بيتها الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.